السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 النفسية في رمضان. وسرنا مع هم النفس، ثم انتقلنا إلى هوى النفس، وذكرنا أننا سندخل على رمضان شهر القرآن، وسنمسك القرآن بأيدينا ونقرأ ونعيش في صلاة التراويح والقيام والتهجد في مع القرآن. نريد أن يكون رمضان جديد، قرآن جديد. والقرآن أيها الإخوة، وأنا أخبركم بصدق إن القرآن لا يبلى، لا ينتهي. القرآن ده شيء متجدد جدا، كل ما تقرأ قرآن تفهم أكتر، كل ما تقرأ قرآن أكتر القرآن ينور حياتك أكتر، كل ما تقرأ قرآن أكتر كل ما تدرك معاني، يعني تقول معقولة الآية دي كأني أقرأها أول مرة، كأني بسمعها أول مرة، أنا بفهمها أول مرة، أنا بدركها أول مرة. فأنا عايز القرآن يبقى في رمضان ده في حياتك كده. تعالوا بعد ما اتكلمنا عن الهوى، كل الحلقات الطويلة اللي اتكلمناها دي، ناخد بقى النموذج البشري المثالي، المثال الواقعي للهوى متجسدا. ازاي ربنا جل جلاله في القرآن قدر يجسد لنا الهوى مجسم؟ حاولنا نعملها في اللوحة دي قصة رجل من بني إسرائيل اسمه بلعام ابن بعوراء. تذكر الإسرائيليات أن بلعام ابن بعوراء ده كان حبر من بني إسرائيل، وهذا الرجل علمه الله اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ده كلام الإسرائيليات. إحنا خلينا في القرآن، ربنا بيقول واتل عليهم، ربنا بيأمرنا أمر بيأمر النبي اقرأ لهم، قل لهم، سمعهم، اتلوا على، فأنا أتلو عليكم بأمر الله. واتلوا عليهم نبأ خبر الذي آتيناه آياتنا. آتيناه آياتنا مش شرط إن احنا نقول اسم الله الأعظم، لكن الآيات دي إيه بقى؟ هي دي قضية. اسمع لما ربنا يقول ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. يبقى لما ربنا يختار ويصطفي ويجتبي إنسان بيبتليه بالآيات. وهتيجي معانا بقى في قصة سيدنا يوسف كيف كان ابتلاؤه بالآيات في صناعته في سيدنا يوسف عليه السلام، وكانت هذه الآيات سبب نجاته من فتنة امرأة العزيز ونسوة المدينة. الشاهد هنا ايه؟ إن آتيناه آياتنا. الرجل ده ربنا اصطفاه واجتباه وآتاه الآيات. ده بيعالج قصة قلناها قبل كده، هل الولاية تسلب؟ بمعنى أن ربنا اصطفى إنسان ووهبه أنه بقى ولي من أولياء الله الصالحين. هل الولاية دي ممكن تسلب منه بعد ما كان ولي من أولياء الله الصالحين يبقى إنسان عادي مذنب خطاء يضيع يفسق يفجر يكفر؟ ممكن؟ والإجابة نعم. إن المعطي قادر على أن يسلم، وكما أعطى لحكمة يسلب لحكمة يسلب. فلذلك الرجل ده ربنا اصطفاه واختاره واجتباه وآتاه الآيات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. اقرأ معايا كده وركز معايا كده. آتيناه آياتنا بداية المواهب والمنح العلم بالآيات. بداية إن ربنا جل جلاله يجتبيك ويختارك ويصطفيك يهبك آيات. آيات من آيات الله، ترى آيات بينات. الكلام ده ما ينفعش فيه أمثلة. ليه؟ لأن كل إنسان ربنا بيؤتيه الآيات التي يصنعه بها ليكون كذا. هي دي القضية. إن ربنا يريد هذا الذي اصطفاه، سيدنا يوسف ربنا اصطفاه واجتباه من صغره، اداله الآيات أول حاجة في الرؤية، إني رأيته أحد عشر كوكبا، آية من آيات الله. فالشاهد هنا إيه بس؟ إن ربنا آتاه الآيات. الآيات هي المواهب والمنح، أولها العلم بالآيات، بداية المواهب. ربنا بيقول إيه جل جلاله؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. دي نمرة اثنين عندنا هنا في الترتيب بقى، ولو شئنا لرفعناه بها. إن ربنا آتى الآيات، وربنا لو أراد كان رفعه بالآيات دي. امال ايه المشكلة؟ ولكنه أخلد إلى الأرض. أو جايبين هنا احنا عندنا ولو شئنا لرفعناه بها، الفرصة الضائعة. إن ربنا اداله الفرصة بإتيانه الآيات، وربنا لو شاء لرفعه، ولكن لعلم الله به ومعرفة الله به وإدراك الله لسره، الإنسان ده انسلخ منها. وشوف كلمة انسلخ. انت عمرك شفت الخروف وهم بيسلخوه ازاي بقى؟ كان المنظر كده وبقى شكله كده. اهو ده انسلخ من الآيات. هي دي قضية الانسلاخ من المواهب الإلهية اللي هي ممكن نفهمها من قول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافه نفسه. اللي بيرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول إيه؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يبقى الصبغة تثبت بالعبادة ونحن له عابدون. افهمني بقى بالرحمة. واحدة واحدة لله، إن لما ربنا من عليك بالإسلام ولدت لأبوين مسلمين، دي اللي هي وهبك الله هبة، هبة الإسلام، منحة. أنت ما اخترتش الإسلام، طلعت مسلم. يجي إنسان بقى الإسلام ده يتعلمه ويفهمه ويدركه ويعتقده ويعمل بشرائعه ويعجب به ويرضاه ويقبله، فيبقى الإسلام ده صبغة له. الصبغة دي ما تتقلعش، لكن الإسلام الشكلي ينخلع. فعشان كده في فرق بين من إسلامه صبغة له وبين من إسلامه صبغة على لسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كلمة وخلاص. في فرق بين ده وده. فإنسان ده آتاه الله آياته، ولو شاء الله لرفعه، كان بقى صبغة له، لا ما بقى صبغة، عشان كده قدر ينسلخ منها، انخلع من ربقة العبودية، غرته الآيات، اتنفخ بآيات الله، انتفش بآيات الله، استكبر بآيات الله، فانسلخ منها واتبع هواه، تنكر لما وهبه الله. قال لك أنا أنا أنا، حصل إيه؟ ولكنه أخلد إلى الأرض. السبب إيه؟ الأرض، الدنيا، الشهوات، هم الدنيا. أخلد إلى الأرض واتبع هواه فأتبعه الشيطان. اتبع هواه، أخلد إلى الأرض، أتبعه الشيطان. أول ما اتبع هواه وركن إلى الشهوات واستعمل الآيات في جمع الدنيا وطلب الدنيا والاستمتاع بشهوات الدنيا والعلو في على الناس في الدنيا والتباهي بما أعطي والفخر بما أعطي، واستغل هذا في خدمة هواه إنه عايز يأكل ويجمع فلوس، أخلد إلى الأرض، انسلخ. يا مناس انسلخ من الدعوة إلى الله لما أخلد إلى الأرض واتبع هواه، انسلخ من الدعوة إلى الله، انسلخ من الولاية، من أولياء الله الصالحين، انسلخ بنتيجة الشهوات والنسوان والفلوس واللبس والقصور، ولا انسلخ حين أخلد إلى الأرض واتبع هواه فأتبعه الشيطان. الشيطان اشتغله بقى واشتغل عليه، أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هوى فغوى فكان من الغاوين، أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. غوى فهوى، غوى فهوى، فمثله كمثل الكلب، مسخ القلب إلى قلب كلب. قال رسول الله سيكون في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف، في أمة الإسلام هيبقى في مسخ، ناس هتمسخ زي اليهود لما مسخوا قردة وخنازير. وابن القيم ذهب في كتاب الداء والدواء وفي كتاب طريق الهجرتين إلى أن المسخ في هذه الأمة ليس المسخ الظاهر، وإنما مسخ القلوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جسمان إنس. فالجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان، فتجد هذا جسم جسم إنسان وقلبه قلب كلب. إيه الكلب ده؟ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهاس خلف شهوات الدنيا لن يشبع منها مهما نال منها. هيفضل طول عمره بيلهس، يجمع ملايين وبرضه بيلهس، يجمع شهواته برضه بيلهس، يجمع مناصب وبرضه بيلهس، أخلد إلى الأرض. اسمع الآية تاني واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الغاوي الذي يعرف الحق ويتبع خلافه، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. ايه علة عدم الرفع؟ اخلد الى الارض. لما اخلد الى الارض طرده. ابن القيم لما بيتكلم، ولو ان الكلام ده بعض الناس ما بيقروش عليه، في قول ربنا جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال ايه؟ فمن اعرض عن سبيل الرسول ولم يرضى صفعه الله على قفاه وعن طريقه القاه. يلا في 60 هي دي. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهس او تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تفكر، شوف الرجل ده وتصوره وتخيله، والقصة دي جسدها كده فيلم في دماغك، وشوف انت في انهي حتة منها. يا ترى في آيات فآتيناه آياتنا ولا انت في كان من الغاوين، ولا انت في أخلد إلى الأرض، ولا انت قربت في لن سلخ منها. انت فين؟ جسد القصة دي في شخص، ومثل اللوحة دي في دماغك، وقول لي انت فين لكي تنجو. اللهم نجنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.